غالبا أي إنسان بينتسب لاعتقاد معين فهو بيحاول طول الوقت إن هو ينسب لهذا الاعتقاد الحق المطلق وينسب ليه الشرف والعلو، حتى لو كان الاعتقاد ده هو مش على قناعة كاملة بيه، أو إن الاعتقاد ده مش بيعمل له نوع من أنواع الإشباع أو بيجاوب له على الأسئلة بتاعته، بس هو بيعمل كده عشان خاطر يهرب من الشعور بالألم، وإن هو بيعمل تصرفات مش مبررة. لأ، أنا معتقد بجد، أنا مؤمن بجد، ويفضل يكذب على نفسه ويكذب على نفسه لغاية ما هو يصدق بجد الموضوع ده، وهو أصلا مش على قناعة كاملة، بس هو دخل كده في المفرمة، دخل في آليات وكأنه ما بيفكرش، ويبتدي يعيش للحاجة اللي هو مش على قناعة بيها دي، ويضحي من أجلها ويعمل مجهود جبار عشان خاطرها. بس مهما عمل سلوكياته بتفضحه، وكتابك اللي بيقول كده. قال ابن عباس رضي الله عنه، قال رؤساء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا محمد، لقد علمت أن أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك، وأنه كان يهوديا، وما بك إلا الحسد. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش ان انت تنسب نفسك لحاجة او حاجة تنسبها ليك وانت اصلا بعيد عنها، وانت اصلا مش متبع ليها، وانت اصلا لا تنتمي ليها، هي مش مؤثرة على حياتك او على سلوكياتك. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن بكل وضوح: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. أولى الناس بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مين؟ الذين اتبعوه، الذين اتبعوه في الأحكام، الذين اتبعوه في العقيدة وفي الإيمان، الذين صدقوا كلامه، دول أولى الناس به. ومين كمان؟ وهذا النبي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هو اتبعه برضه في الإيمان، اتبعه في التوحيد. ومين كمان؟ والذين آمنوا. ليه؟ لأن هم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي، ان انت ما ينفعش ان انت تنسب نفسك لحاجة وانت اصلا معرض عنها وهي مش مأثرة على حياتك. وهنا رسالة مهمة جدا يا جماعة، ان بعض الناس بيتخيل ان هو النموذج الافضل او الاكمل للتدين الوسطي الجميل، التدين الحقيقي. طيب اسأل نفسك سؤال: هل انت متبع بجد ولا انت متبع مزيف؟ هل انت بجد ماشي ورا القرآن والسنة، ولا انت بتنتقي، ولا انت بتهتم بالظاهر دون الباطن، ولا انت بتهتم بالاخلاق وسايب العبادات، ولا انت بتهتم بالعبادات وسايب طلب العلم، ولا انت بتهتم بطلب العلم وبتهتمش بالعمل بالعلم، ولا انت بتهتم بالعمل الخيري بس مش بتهتم ان انت تترك المحرمات؟ انت فعلا متبع شامل؟ انت فعلا ماشي في الطريق بجد، ولا انت متسكع، ولا انت تعرج في الطريق متبع مزيف؟ اسأل نفسك لو بجد انت شايف ان انت ممكن تكون نموذج، فالنموذج ده لازم يكون متبع حقيقي، لازم يكون متبع كامل وشامل. مش هتوصل لدرجة ان انت تكون معصوم، بس ما ينفعش ان انت تكون قافل بابين 3 4 5 وداخل جوه باب واحد وبتقول هو ده الدين. لأ، الدين كل ده، وانت لازم تمشي في كل ده. اكيد هتبقى مميز في حاجات معينة، بس ما ينفعش الابواب دي تكون مقفولة. لو انت بجد عايز تنتمي انتماء حقيقي لدين الاسلام، لازم تمشي ورا قول الله عز وجل: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم.